ناقصين فين؟ صفحة 121 في باب آداب الاستطابة وآداب الخلع. توقفنا عندما يحرم عند قضاء الحاجة. ما يقرب يا أخوانا، الأعب بعيد يقرب، كل الأعب بعيد أخونا قربنا. عرفتكم دار كلكم برضو هنا وهنا كده، تعودش بعيد. قرب يا شباب، الأعذر العمود يقرب من الحاجة. تعال يا شيخ محمود اللي من الواحد، قرب يا أخوانا كده كده، خلاف السنة تبعي كده، خلاف السنة. توقفنا عند ما يحرم أثناء قضاء الحاجة في باب الاستطابة وأداب التخلي من كتاب كشاف القناع عن الإقناع. قال: وتحرم القراءة فيه. ويتكلم الآن عما يحرم أثناء قضاء الحاجة. قال: وتحرم القراءة فيه، أي في الخلاء. القراءة يقصد بها قراءة الإيه؟ القرآن. قال: تحرم القراءة فيه وهو متوجه على حاجته. جزم به صاحب النظم، وظاهر كلام صاحب المحرر وغيره يكره لأنه ذكر أنه أولى من الحمام إلى آخره. نقول اعتبار عليهم بس كده، ماشي خلاص، ماشي ما أكرم جهة. ماشي. الصحيح أنه تحرم القراءة أثناء قضاء الحاجة. الصحيح أنه تحرم القراءة أثناء قضاء الحاجة. هو هنا لم يذكر دليلا، لكن الدليل مر معنا. الدليل على أن تفضل، على أن القراءة، قراءة القرآن، تحرم أثناء قضاء الحاجة، قد مر معنا في الدرس الماضي. ما هو الدليل؟ استنى شيء، أنا أسألك، أنا سائل أسألك، أقول: هل تحرم القراءة أثناء قضاء الحاجة؟ يعني يجوز أن أفتح المصحف وأقرأ؟ قلنا قبل ذلك بأنه لا يكره أن تصطحب ما فيه ذكر الله، لا سيما إذا خشيت عليه من الإخ من الضياع. وقلنا الأمر في المصحف أشد، الأولى أن تحترز عن مثل ذلك، ألا تصطحبه إلا إذا خفت عليه من الضياع. فهل يجوز إذا خفت عليه من الضياع أن أصطحبه معي ثم أفتحه فأقرأ من هذا المصحف، أو أقرأ من ذاكرتي القرآن أثناء قضاء الحاجة؟ تفضل. لا يجوز. يجوز أو لا يجوز؟ ما الدليل؟ أقول أن هذه الأحكام الشرعية لا بد فيها من الدليل. لا ينبغي لك أن تقول يجوز أو لا يجوز، أو تحرم على الناس شيئا أو تكرهه لهم، إلا بدليل من الكتاب أو السنة الصحيحة. فإن كان الدليل ضعيفا لا يجوز أن تحتج به. ما هو الدليل؟ أنا مش سامعك شيء. ما أنا هقول له هقرأ من لمس القرآن إلا طاهر، ماشي أنا هقرأ، لا بس ممكن أعمل بجوينت ولا حاجة وأفتح المصحف أقرأ، أقول لك أقرأ من ذاكرتي، لا، هذه أدلة عامة لا يستدل بها. ذلك ومن يعظم شعائر الله، هذه أدلة عامة، كما يستدلون على بعض الأمور بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا ليس دليلا خاصا، هذا استدل بالعموميات، نريد دليلا واضحا على أنه يحرم القراءة أثناء قضاء الحاجة، قراءة القرآن. قول يا شيخ، حد عارف؟ مرة معنا أخوانا بدل نقول عدد الدواجب وغيرها، شيخ سالم أيوه اللي انت بسكت بتاع طبعا. حديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، فلما تطهر رد عليه. وفي رواية، هذا الحديث عند الإمام الترمذي، قال حسن صحيح: إذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم علي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، فمن باب أولى قراءة القرآن، والسلام ورد السلام مجرد ذكر، أما قراءة القرآن فهي أعظم وأولى من اجتنابها أثناء قضاء الحاجة. واضح؟ قال وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه السلام وهو يبول وقال إذا رأتني على مثل هذه الحال فلا تسلم علي، يعني كلامه أنه لن يرد عليه، فقراءة القرآن باب أولى. نعم تحرم قراءة أثناء قضاء الحاجة ماشي. ويحرم لبسه في الخلاء فوق حاجته، لا فرق بين أن يكون في ظلمة أو حمام أو بحضرة ملك أو جني أو حيوان أو لا، ذكره في الرعاية وهو اللي هو يعني لبسه فوق حاجته مضر عند الأطباء، يعني يريد أن يستدل بدليل، هنا الدليل إيه؟ من النظر، دليل عقلي، وهو مضر عند الأطباء لأنه يدمي الكبد ويورث الباسور وكشف عورة بلا حاجة إليه، هذه الأدلة عندهم. ما رأيك في هذه الأدلة؟ ويقول يحرم أن يلبث فوق قدر حاجته، يعني أنت قضيت حاجتك وانتهيت، يحرم على قوله أن تظل وأن تلبث فوق قدر حاجتك. هنا الدليل ليس بصريح، ليس هناك دليل قوي. يقول عند الأطباء مضر بالكبد ويولد البسور وغيره، هذه أدلة نظرية، والصحيح أنه يكره فقط ولا يحرم لعدم ورود الدليل الصريح على ذلك، وإنما أخذت الكراهة من كشف العورة بلا حاجة والمضرة الطبية. والقول بالكراهة هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، الرواية الأولى يحرم، الرواية الثانية أنه يكره أن يلبث فوق قدر حاجته، وهو الصحيح لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح في ذلك. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. وفي مسلم وفي المغني بن قدامة أنه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ بالتشبيه. والحديث صحيح عند الإمام مسلم. يبقى يحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك، فهذا شرط أن يكون الطريق مسلوكا، فإن كان الطريق مهجورا لا يسلكه أحد وأنت على يقين من ذلك فلا بأس أن تقضي حاجتك فيه. ويحرم تغوطه في ماء قليل أو كثير، راكد أو جار، لأنه يقذره ويمنع الناس الانتفاع به، هو صحيح يحرم أن يتغوط في الماء. ولا يحرم التغوط في البحر لأنه لا تعكره الجية، وهذه خاصية للماء المالح في البحر. إيه لا شيخ حدث ما كيف تلاش البحر؟ لا يحرم التغوط في البحر، نقول بحر يلقي بالجية ولا يحملها ولا تعكره ولا تقذره هذه الجية، جية الموتى والقاذورات وغيرها لا يحملها البحر، ماء المالح خصوصا، ماء المالح خصوصا. لا يعني الأنهار، يحرم أن تتغوط في الماء، ما قال في الماء، ثم قيدها بماء البحر فقال لا يحرم في ماء البحر لأن البحر وملوحة البحر لا تحمل الزية، تذيبها أو تقذفها إلى خارجه. لا أنا ما هو أتكلم عن ماء البحر في الفقه، أنت نقول يا أخواني إذا تعارض عندنا المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي نقدم المعنى الشرعي، المعنى اللي يسير عليه الفقهاء والعلماء. بحر بتاعنا ده مش بحر، حتى في عند اللغة ده مش بحر، ترع صغيرة بس اسمها بحر يعني. نعم ماء الجاري أو الراكد طالما أن ماء عذب لأن الناس تنتفع به يحرم، ولأنه لا يتخلص من هذه القاذورات بنفسه بخلاف البحر، فإنه يلقي بهذه القاذورات إلى خارجها. لذلك الإنسان لو مات في البحر طالما أنه حي لا يدخل لجوه، والبحر يغطس ويأخذ الجو، لو مات بيقذفه صح في المصيف أو غيره. الحديث لا هيجي معنا دلوقتي، تقول الملاعن الثلاث هيجي معنا دلوقتي، ومن ضمنها الايه البراز في الموارد اللي هي موارد المياه، موارد المياه. قال ولا يحرم تغاوطه فيما أعد لذلك كالنهر الجاري في المطاهر بدمشق لأنه لا يستعمل عادة. يعني النهر اللي هيصب فيه، يقول كالنهر الجاري في المطاهر، لو يصب في المطاهر لأماكن تجمع القاذورات هذه، وأصلا النهر سيصب في هذه، نهر معد لهذا الغرض، يجمع هذه القاذورات تصب فيها زي المجاري عندنا كده، لا يحرم أن تتغوط فيها. ويحرم بوله وتغوطه على ما نهي على، يعني يحرم أن يتغوط أو يتبول على هذه الأشياء، على ما نهي عن التجمار به، يعني الأشياء التي أنت أصلا ممنوع من الاستجمار بها، من باب أولى لا تتغوط عليها، إنه إذا كان الشرع قد منعك من الاستجمار بها وهو أخص من التغوط عليها أو التبول عليها، من باب أولى يحرم أن تتغوط أو تتبول عليها. كروث، والروث للتسكين، لأن بعض الناس يقرأها روث، نقول روث للتسكين، زي إبط بالتسكين، وعظم، وعلى ما يتصل بحيوان كذنبه، الذنب اللي هو إيه؟ الديل، ويده ورجله، وعلى يد المستجمر، يد المستجمر نفسه، أنت تستجمر يحرم أن تتبول على يدك، وعلى ما له حرمة كمطعوم، على ما له حرمة كمطعوم، سواء كان مطعوم لآدمي أو لحيوان، لأنه إضاعة للمال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الاستجمار بالروث والعظام لأنها زاد دواب بالجن، والجن على الترتيب الروث والعظام، فزادنا وزاد دوابنا أولى، واضح قياس الأولى، ولأنه إضاعة للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال كمطعوم لآدمين أو بهيمة، لأن ذلك أبلغ من الاستجمار بها في التقدير، فيكون أولى بالتحريم. نعم، على جزء من الحيوان، على صوته أو ذنبه أو رجله أو شعره، نعم هو حيوان له حرمة، لا ينبغي لك أن تنتهك حرمته. ويحرم البول والتغوط على قبور المسلمين وبينها، على القبر نفسه وبين القبور في الطرقات التي بين القبور. قال وفي آخر الجنائز موضحا ولم يذكر الدليل، والدليل عندنا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، وفيه ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. هذا تسوية من النبي صلى الله عليه وسلم بين قضاء الحاجة في وسط السوق بين الناس، وكشف العورة بين الناس، وبين قضاء الحاجة في وسط القبور. ومعلوم أن قضاء الحاجة في السوق يحرم، كذلك قضاء الحاجة بين القبور يحرم. والحديث رواه ابن ماجه في الصحيح الألباني. ويحرم البول والتغوط على علف دابة وغيرها، وهذا داخل في قوله كمطعوم، ماشي مر معنا. ويحرم بوله وتغوطه في ظل النافع، لحديث أبي هريرة المتقدم، مر معاه، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين أو اللعانين. قال ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. طيب هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال ظلهم؟ ليه هو يقيده بالظل النافع؟ ليه؟ طيب ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم قال في ظلهم، ماشي، ولماذا يفرق هنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أطلق النبي أم قيد؟ قيد بقوله صلى الله عليه وسلم ظلهم، فألحق الضمير بالناس في ظل الناس. والصحيح أن ظل الناس لا يكون إلا ما يستخدمه الناس ويستعملونهم، أما إذا كان الظل في المكان المهجور لا يصل إليه أحد وأنت على يقين من ذلك فلا بأس. فين في ظل النافع لحديث أبي هريرة، وإضافة الظل إليهم دليل على إرادة المنتفع به. ومثله متشمس الناس، متشمس بتاع الناس زي ما الناس تجتمع في المكان الذي فيه الظل لا تعكر عليهم اجتماعهم وجلوسهم بالبول أو الغائط، كذلك إذا كانوا يجتمعون في المكان في الشتاء لأجل التشميس أو التشمس بالشمس فلا ينبغي لك، وهذا قياس على الظل، أن تعكر عليهم جلوسهم في الشمس. قال زمن الشتاء لأنه في معناه. ومثله متحدث الناس، النادي بتاع الناس، لا مش النادي النادي لا النادي كنادي قريش قديما كان الناس يجتمعون فيه لا للظل ولا للشمس، إنما مكان يجتمع فيه الناس للكلام والتحدث في أمورهم وشؤونهم الدنيا والدنيوية. قال إذا لم يكن بنحو غيبة، الغيبة بالكسر وليس بالفتح، الغيبة يكون واحد غيب عن أهله شهر ولا اسمها غيبة، إنما الغيبة اللي هي ذكرك أخاك بما يكره. إذا لم يكن بنحو غيبة وإلا فيفرقهم بما استطاع. طبعا هو عايز يقول لك اللي يقدر يعمله معاه بيعمله، يروح يا جماعة بيكتبوا مثلا على الضمن ولا القهوة ولا بتاع ولا بيكتبوا الناس، يروح يتبرز في أماكنهم حتى يفرقهم. طبعا هذا إذا لم يترتب عليه مضرة ومفسدة أعظم، وإلا أنت تفعل خيرا تصنع معروفا، لكن بشرط أن يكون بمعروف فلا ترتب عليه منكر أعظم، ممكن يكتشف أن أنت تعمل كده ماشي. ويحرم بوله وتغوطه تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة، يكون فيه ثمار غير مقصودة. أما الثمار المقصودة التي يذهب إليها الناس ويجمعونها حتى لا تقذر ولا تلوث المكان، ربما سقطت الثمرة فتقذرت وتلوثت، لا ينبغي لك أن تتغوط أو تتبول تحتها ماشي. عليها ثمرة مقصودة مأكولة أو لا، مأكولة أو لا، ثمرة مقصودة سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، ربما يقصدها الناس وهي غير مأكولة لا توكل، لكن ينتفعون بها في أشياء أخرى. نعم إليه حرم قضاء الحدث بالنسبة لإيمان نحن نقول في ظل الناس، في طريق الناس، في متشمس الناس، في متحدث الناس، ويحرم أن تقضي حاجتك في ملك غيرك، تروح عنده ليه؟ في حقله أو في داره أو في غيره حتى لو كان مهجورا، لكن ملكك أنت خلاص حر فيه. قال مأكولة أو لا، لأنه يفسدها وتعافها الأنفس، فإن لم يكن عليها ثمر جاز، لا جاز إن لم يكن لها ظل نافع، لأن أثر ذلك يزول بمجيء الأمطار إلى مجيء الثمرة. واضح الكلام؟ وأجاب بعضهم عن بوله عليه السلام تحت الأشجار والنخل بأن الأرض تبلع فضلته، وهذا لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول كان يأتي كمر معنا حائش النخل أو الحائط فيقضي حاجته تحته، مش تحت النخيل نفسه، يعني يستتر بهذا الحائش. ويحرم بوله وطاغوته في مورد ماء، لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا البلاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. هو الدليل الذي مر الشرح معنا. وهذا الحديث رأى أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط في فضاء، ولا يحرم في بنيان، وهذا هو اختيار المصنف وهذا هو الراجح. استقبال القبلة واستدبارها جاءت أحاديث على الإطلاق، كحديث أبي أيوب رضي الله عنه إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، هذا على الإطلاق. ثم جاءت أحاديث أخرى تبين أن هذا إذا كان في الفضاء، كقول مروان الأصفر أنا أخذ ابن عمر رضي الله عنه راحلته ثم جلس يقول إليها فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك، فقال إذا كان هذا إذا كان في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وقول ابن عمر رضي الله عنه وارضى أيضا في الحديث الصحيح رقيت يوما على بيت حفصة ف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا في البنيان، لأن بيت حفصة في بنيان. وابن عمر رضي الله عنه لما أناخ راحلته جعل بينه وبين القبلة شيء يستره، جعل بينه وبين القبلة حاجزا. فهذه الأحاديث تخصص نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة في البرهن، النهي عام، وهذه الأحاديث في البنيان خاصة. واستقبال القبلة واستدبارها فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم، حكم استقبال القبلة واستدبارها. القول الأول يحرم في الفضاء دون البنيان، وهذا هو الظاهر مذهب الحنابلة واختيار المصنف هنا رحمه الله، أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء دون البنيان. الفضاء يعني إيه؟ يعني ليس بينك وبين القبلة بناء أو شيء أو حاجز. وهذا قول ابن عمر وهو راوي الحديث، وهذا ثبت من فعله رضي الله عنه وابن عباس ومالك والشافعي وأكثر العلماء. قول الثاني يحرم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان والفضاء على السواء، فلم يفرقوا بين البنيان وغير البنيان فقالوا يحرم، واستدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرفها وغربوا. قال أبو أيوب في نفس الحديث فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. هذه المراحيض بنيت، وهذا دل على أنه كان في البنيان. هقول لك وقال من دلوقتي، بل أقول لك الدليل بتاعهم نستدل به، فهذا دل على أنه في البنيان وهو راوي الحديث، لكن الأحاديث الأخرى المخصصة واضحة. هذا القول هو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقول ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وهناك قول ثالث، قول الثالث يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، ويحرم استقبالها دون استدبارها في البنيان. يعني قالوا في الفضاء ماشي كلام متفق عليه يحرم استقبالها استدبار. طيب في البنيان يحرم استقبالها ولا يحرم استدبارها؟ وهذا جاءوا به من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فقال يجوز استدبار الكعبة ولا يجوز استقبالها، يبقى الاستقبال محرما بحديث أبي أيوب. هذا قول أيضا مرجوح، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ماشي. فيقول يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط في فضاء، لقول أبي أيوب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. رأوا الشيخان هم مين في الحديث؟ البخاري ومسلم. في السيرة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. استنى بس برجع عليه، في شيخين تاني كمان، في شيخين عند الشافعية وشيخين عند الحنابلة وشيخين عند المالكية. نعم شيخان والحنفية الشيخين طبعا الله النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. قال ولأن ذات القبلة أشرف الجهات فصينت عن ذلك. شوف قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا. طيب أنا قد أشرق أو أغرب فأصيب جهة القبلة، كان أكون في بلاد المشرق أو بلاد التي إذا شرقت أو غربت يعني اتجهت إلى الشرق أو الغرب استقبلت القبلة. فإذا كنت في بلد بحيث لو شرقت أو غربت استقبلت القبلة يجب عليك أن تتجه شمالا أو جنوبا. وكان هذا القول لا تقف عند ظاهر النص بجمود، كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا يقوله لهم هم بالمدينة، حيث أنهم لو شرقوا أو غربوا ابتعدوا عن القبلة. ولا يحرم استقبالها ولا استدبارها في بنيان لما روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها فقلت أبا عبد الرحمن هذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنه أليس قد نهي عن هذا فقال إنما نهي عن هذا في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا رأى أبو داود بن خزيمة والحاكم وحسنه الألباني قال الحاكم هذا على شرط البخاري والحسن اللي هو ابن ذكوان يعني الذي في الحديث الراوي عن مروان الأصفر يقول إن كان ضعفه جماعة فقد قواه جماعة ولهذا الخلاف الحسن حسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله ناشين. قال فهذا تفسير لنهيه عليه السلام العام فتحمل أحاديث النهي على الفضاء وأحاديث الرخصة على البنيان كلام واضح أخوانا ولا صعب يا عم علاء سهل يبقى استقبال القبلة واستدبارها حكمها ايه يا شيخ ياسر شيخ ياسر حكمها ايه انا صدق شيخ ياسر ايوه واستدبارها في الصلاة في الصلاة في الصلاة يجب استقبال القبلة ويحرم استدبارها وفي قضاء الحاجة يحرم استقبالها واستدبارها في الفضاء وعندنا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين ذكرته أنا رقيت يوما على بيت حفصة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجاته مستقبل الشام مستدبر الكعب وعندنا حديث آخر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله قرأ الترمذي وقال حسن غريب يعني لعل هذا يحمل على البنيان أيضا ماشي قال ويكفي انحرافه عن الجهة ايه رأي في الكلام ده يعني عايز يقول لك أنت جهة القبلة في الفضاء حارف قليلا صحيح ها حديث مين حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الترمذي وقال حسن غريب ولا يلزم من الغريب أن يكون ضعيف طيب أنا كنت أقول إيه يكفي انحرافه عن الجهة هذا الكلام صحيح ها. النبي صلى الله عليه وسلم قال انحرفوا قليلا لكن قال شرقوا أو غربوا فلا يكفي الانحراف القليل لا يكفي نعم شيخ محمد أيوة انحراف عن القبلة وانت عادي يعني أنت القبلة هي وأنت وجدت أنك ستقضي الحاجة وأنت مستقبل القبلة انحرف قليلا يقول يكفي انحرافه عن الجهة جهة القبلة يعني ماشي نقله أبو داود نقله أبو داود يعني نقله عن الإمام أحمد رحمه الله لأن أبا داود له مسائل عن الإمام أحمد في مسائل أبي داود ينقله عن الإمام أحمد كمسائل ابن هانئ وغيره فيقول يكفي انحرافه هل يكفي النبي صلى الله عليه وسلم شرقه أو غربه لا يكفي انحرافه وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يكفي انحراف لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقه أو غربه تعرفوا كده لا شيخ خضري خليك يا بد خليك بس أبقى حاجة تركز وأثناء قال وظاهر كلام المجد اللي هو مين أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية زي ما أنت كده برضو أنت وأبوك وجدك من العلماء برضو كان أبوه وجده من العلماء ظاهر كلام المجد والشيخ تقي الدين لا يكفي وهو الصحيح الراجح أنه لا يكفي أن ينحرف عن القبلة قليلا بل لا بد له أن يشرط أو يغرب قال ويكفي حائل بينه وبين القبلة ولو كان الحائل كمؤخرة الرحل صحيح أي حائل بينك وبين القبلة حتى تكون معظما لهذه الجهة لا تستقبلها ولا تواجهها مباشرة بالاستقبال مؤخرة الرحل ضم الميم وسكون الهمزة ماشي ويكفي الاستتار بدابة زي ما فعل ابن عمر رضي الله عنهما وبجدار وجبل ونحوه كشجرة ويكفي إخاء ذيله لحصول التستر به قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يعتبر قربه منها كما لو كانت في بيت يعني لا يعتبر قربه من السترة لكن السترة بعيدة السترة اللي بينه وبين القبلة يعني أو الجدار لو بعيدة يعني أنت مثلا تقضي حاجتك في مكان واسع لكنه بنيان واسع كهذا المسجد يجوز، حتى لو كان بينك وبين هذا الجدار مسافة كبيرة، طالما أن هناك شيء يسترك في داخل هذا البنيان. ماشي، قال لا يعتبر قربه منها أي من السترة كما لو كان في بيت، فإنه لا يعتبر قربه من جداره. الأخ اللي كان بيقول اتفاق العلماء عليه، لا، هناك قول عن عروة بن الزبير رحمه الله قال وأين أنت والقبلة، يعني بينك وبينها مسافات، تمر في هذه المسافات حواجز ولا بد من البنيان أو الجبال أو السواتر، فلا يكون هذا اتفاقا من العلماء إلا لذكره في الإجماع. ماشي، لكن لا يستلزم من كل قول لعالم أن تجعل منه قولا مذهبا. قال كما لو كان في بيت فإنه لا يعتبر قربه من جداره، وإلا أي وإن لم نقل لا يعتبر قربه منها بل قلنا يعتبر، فكسترة صلاة ثلاثة أذرع فأقل. يعني لك إيه؟ لا يعتبر القرب، ولو قلنا بالقرب من السترة زي سترة الصلاة كده خليك قريب منها، يعني ثلاثة أذرع. والصحيح أنه لا يعتبر القرب من السترة لو كان في بنيان، ولو كان واسعا وقضى حاجته فلا بأس. قال في الفروع يتوجه وجه كسترة الصلاة، يؤيده أنه يعتبر كآخرة الرحل إلى آخر هذا الكلام، بحيث يعني تستر أسافلها. ماشي يا شيخ محمود، ويسترحش يا شيخ محمود، هذا يقول لك يعني إذا كان سيقضي حاجته يستر ما بينه وبين القبلة من أسفل، هذا كثير. قال ولا يكره البول قائما، حكم البول قائما. يبقى من خلال ما مر معنا الصحيح والراجح أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل في الفضاء، ولا يحرم ذلك في البنيان. نعم، يعني مش كل قول، وإلا هتطلع في المسألة يجي 50 قول. ماشي، مش كل انفراد العالم، مش كل انفراد العالم قديما أو حديثا نزع له قولا. ماشي، دي في الغالب، وإلا لو فرض أحمد مسألة هنحط قول، فرض الشافعي مسألة هنحط قول، فرض مالك مسألة هنحط قول، لكن لا يستلزم أن تذكر هذه الأقوال وأن تجمعها وتقول في المسألة أربعة أقوال، فأرد عليك رجل يقول لا فيها خمسة أقوال وهذا قول فلان كمان، بالشرط يعني تقول في المسألة أربعة أقوال، قول الأحمد، قول المالك، قول الشافعي، قول الثوري، قول الفقهاء المعروفين المشهورين، قد يكون هناك قول آخر وقول خامس وسادس وسابع، لا يستلزم أن تذكر هذه الأقوال كلها. ماشي، قال لا يكره البول قائما ولو لغير حاجة إن أمن تلوثا وناظرا. حكم البول قائما فيه ثلاثة أقوال. قول الأول لا يجوز البول قائما، وهو مروي عن ابن مسعود وأبي موسى لحديث ابن عمر عند ابن ماجه قال عمر لا يجوز البول قائما، لا يجوز. قال عمر رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما، فقال يا عمر لا تبل قائما، قال فما بلت قائما بعد. فهذا لو ثبت لكان حجة، لكنه ضعيف جدا لا يثبت عن عمر رضي الله عنه. قول الثاني الأثر معاني يخذوا بأني حد. قول الثاني يجوز البول قائما، وهو قول الجمهور العلماء، بل هو قول جمهور الصحابة لحديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين، اللي هو إيه؟ انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم بالضم، السباطة اللي هم مكان تجمع الزبالة القذرات، إلى سباطة قوم فبال قائما، وقد يعني أراد بعض العلماء أن يجعل له علة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لماذا بال قائما، فقال من جرح كان بمقبضه يعني بباطن الركبة، وهذا لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فيبقى الحديث على إطلاقه أنه انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، وطالما أنه ثبت أنه بال قائما لا تضع هذه الاحتمالات في حكم اليقين وتبنى عليها أحكاما. نعم شخص. لا لم يجمعوا بهذه الطريقة، إنما تقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا قاعدا. وحديث حذيفة مثبت، والمثبت مقدم على الناس الفقه وفي الأصول وفي المصطلح وغيره. فجمعوا بينهما بأن عائشة حدث بما رأت وحذيفة حدث بما رأى، وهو مثبت وعنده زيادة حكم يعتمد. قول الثالث، يبقى القول الثاني يقول يجوز بإطلاق كيفما أردت. قول الثالث يجوز إن أمن ارتداد البول عليه وإلا فلا. يعني إن أمن كان عندك مش خفوت ما لا تبص يمين وشمال ليش خفوت، وإلا اكتب الشيخ عشان ما تكشف. وإلا يعني إن لم يأمن ارتداد البول عليه فلا يجوز له أن يبول قائما. يعني إذا كان سيبول في مكان رخو ماشي يجوز له أن يبول قائما، إن كان سيبول في مكان صلب يرتد عليه الرشاش فلا يجوز له حينئذ. وهذا قول مالك رحمه الله والراجح لثبوت البول قائما عنه صلى الله عليه وسلم مع أمره بالتوقي والتحرز من البول. فنقول يبول قائما بشرط أن يأمن ارتداد البول. فهنا يقول في المتن لا يكره البول قائما ولو لغير حاجة إن أمن تلوثا وناظرا. نعم إن أمن وجود من ينظر إليه، وإلا لو كان هناك من ينظر إليه فيحرم لأنه سينكشف عورته. لخبر الصحيحين عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، والسباطة الموضع الذي يلقى فيه القمامة والأوساخ. ولا يكره التوجه إلى بيت المقدس، وعلى القول بالحرمة من يقول بحرمة التوجه إلى بيت المقدس قالوا عندما كان قبلة، أما الآن فلا يكره. ماشي. ثم قال فصل: فإذا انقطع بوله استحب له مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه. يعني عايز يقول لك بعد انتهاء البول استحب له مسح ذكره بيده اليسرى، لأنه كما مر معنا يكره أن يمس يده أن يمس ذكره باليمين من حلقة الدبر إلى رأسه. هذا الكلام ليس عليه دليل من السنة، إنما يقولونه حتى ينقطع البول تأكيدا لانتهاء بوله حتى لا يصيبه بول بعدما يقوم. ماشي. من حلقة الدبر إلى رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل، فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ثم يمرهما إلى رأس الذكر. واضحة. هذه طريقة ثبتت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أفتى بعض الناس بها. كأنه يشبه ليه سلت، لأن في الذكر انحناءات من أسفل، فإذا فعل ذلك خرج البول تماما، فإذا قام لا يبقى شيء. هذه الطريقة يفعلها من يتأكد، وركز الكلام المتأكد أنه هو إذا قام نزل منه قطرات من الماء، إذا قام يفعل ذلك. أما إذا كان شاك مجرد الشك باب الهواجس والوساوس والشك وزاد التأكيد، فهذا كله من البدع لا ينبغي لك أن تفعله، لأن عامة الوساوس تأتي في باب الطهارة في موضع الطهارة، والشيطان يقول لك ما بني على باطل فهو باطل. فأنت إذا قضيت الحاجة ثم أثناء الوضوء خرج منك بول فوضوءك باطل، ثم ذهبت إلى الصلاة فصلاتك باطلة، ويطلعكش بقى للوضوء ثاني إلا بعد ما تدخل في الصلاة وتدخل مع الإمام وتصلي ركعة واثنين وانت اصلا مش منتبه, وبعدين تطلع ترجع الحمام تاني, وبعدين تسك الهدوم تعصف ولا لا, وبعدين تسيب الصلاه خلاص طلع دماغك, لان اصبحت عمليه البول وقضاء الحاجه عمليه معقده تحتاج الى جهد ومشقه عاليه, واصبحت امرا معقدا, وهذا ليس من الدين في شيء. الدين كله يسر. اذن يا شيخ الله شهادتي اذن. طيب ماشي. والمشقة تجلب التيسير, حتى في سلس البول لو تأكدت أن عندك سلس بول والبول ينزل منك يقينا فهذا له حكم خاص تيسيرا عليه, لأن المشقة تجلب التيسير. يعمل إيه؟ يتوضأ لكل صلاة وانتهى الأمر, ويتحرص ويتحفظ, يعني برضو ما يسيبش البول ينزل, يتحفظ يلبس حفاضة يعني صغيرة كده, ويمنع البول من أن يلوث ثيابه, ويتوضأ لكل صلاة وإن كان البول ينزل منه أثناء الوضوء أثناء الصلاة. لكن نقول هذا الكلام يفعله من يتأكد يقينا أنه إذا قام نزل منه قطرات من البول يفعل ذلك, أما إذا كان مجرد شك فلا يفعل, أنه حينئذ يصير بدعة لم يفعلها أحد. نعم نقول لك كل هذا من باب الهواجس, كل هذا من باب الشكوك والظنون. لو نزل يقينا نقول له بقى انت بالعادة تحت كل مرة بينزل منه يقينا, ينتظر قليلا ويفعل هذا الفعل خلاص. لكن اقول لك قال شيخ الاسلام رحمه الله الذكر قد ضر اذا حلب ضر, هقول لك اهو, واذا ترك قر. طول ما انت عملت عصر في نفسك سيضر الذكر ولا ينتهي الأمر, وتصبح عادة لك إذا أتيت إلى البول. عليك مستفى وركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فإذا انقطع بوله استحب له, يعني هذا الأمر على الاستحباب, هذا الأمر في الأول وفي الآخر على الاستحباب لا يجب. أما ما يجب فأن تبول ثم تتطهر بالماء أو بالحجارة ثم تقوم ولا تلتفت إلى شيء, حتى لو أحسست أن هناك بللا في سراويلي, حتى لو أحسست بذلك فلا تلتفت. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى أن ترش أن تنضح ماء في سراويلك, حتى إذا وجدت بللا قلت هذا من أثر الماء الذي رششته أو نضحته أنا, فلا تلتفت. من السنة ألا تلتفت إلى ذلك أصلا, مش تقعد تفتش وتبص وتشوف, كل هذا ليس من السنة. أنت كنت حضرتك على السيرة نجس. نقول النجاسة عين مستحضرة شرعا يزول حكمها بزوالها. مسألة ثانية، لو إن النجاسة من البول أو من خارج الإنسان أصلا، وقعت على ثوبك نجاسة ثم جف، طيب البقعة القليلة دي تجف من الصلاة إلى الصلاة؟ نعم تجف، ولا تجد لها أثرا بعد ذلك. إخواني نحن نقول هذه أشياء نادرة لها حكم خاص، لكن الكلام على العموم أن كل واحد بعد ما تبول، حتى اشترط بعض الحنابل أن يتنحنح أو يصعد درجا وينزل سريعا أو يقوم ويقعد أو ينثر ذكره، والنثر سيأتينا النثر بالتاء، كل هذه الأشياء من البدع. في الحالة الطبيعية لا يلزمك ذلك، وإذا فعلت ذلك فأنت مبتدع، فهذا يحرم أنه بدعة، وهذا يولد الوساوس، بل ربما أدى إلى وقوع ما كنت تخشاه، أدى إلى أن يضر الذكر البول فلا ينقطع. لكن في الحالات الخاصة كالمرض ونحوه، بعض الناس تنزل هذه النقاط أثناء البرد الشديد، هذا له حكم خاص. قال ويستحب نثره بالمثناه من فوق اللي هي الإيه، نثر التاء يعني، أي الذكر ثلاثا. قال في القاموس استنثر من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء، يعني كأنه يجهد نفسه ويستخرج ما بقي لا بيده إنما بنفسه. واضح الكلام؟ هذا هو النثر، وهذا أيضا لا دليل عليه. وإذا استنجى في دبره استرخى قليلا ويواصل صب الماء حتى ينقى تنظف. نقول عشان تريح دماغك من الفيلم ده كله، إذا بال انقطع بوله ينتظر قليلا جدا بعد انقطاع البول، مش يقعد قطرة زي بوله، ينتظر حتى اطمئن أنه قد انقطع بوله مدة قليلة جدا، مش يقعد، لأن أحيانا بعض الناس يقضي حاجاته يستمر في الحمام نصف ساعة، لأن التشدد يأتي بالتشدد، والبدع يجلب بعضها بعضا. طيب يبقى قليلا جدا حتى تأكد أنه قد انقطع بوله تماما، ثم تطهر تطهرا عاديا، استغن قليلا من الماء تطهرا عاديا جدا، ثم يقوم وانتهى الأمر، ولا يلزمه أن ينظر ولا أن يفتش، حتى لو شعر ببلل، حتى لو أحس أنه قد نزل منه قطرات، كل هذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت، لأن هذا من الشيطان. وأفضل شيء لعلاج الوساوس تعمله تطنشه وتعمل عكسه، وتقول لك واعلم يقينا أن الشيطان لا ينصحك أبدا، فإذا كانت هناك قطرات حقيقية ستنزل أو نزلت منك فإنه سيتركك، لكن إمتى بينصحك وينصحكش؟ ده بيعمل لك الحاجات ده عشان تتشدد فتقوم تزهق وتسيب الموضوع كله، ما تحس بقى أن موضوع الوضوء والطهارة والحاجات دي فيها مشقة جدا عليك، يوصلك إلى درجة الوساوس وربما إلى الجنون وتطرق الصلاة. ممكن تلاقي واحد وقت الصلاة عشان يقول تكبيرة الإحرام بياخد ياما، فعلا أنا بسمعه، ممكن تلاقي حالات دي موجودة عندك، يحاول ياما أن هو يجيب تكبيرة الإحرام ويجيبها مرة واثنين وثلاثة، كل هذا ليس عليه لا دليل ولا فعل أحد من السلف على الإطلاق، كبر وخلص ماشي. نقول كل هذا ليس من السنة بل هو بدعة ولا يقطع البول، وكما مر معنا قبل الشيخ ابن تيمية رحمه الله، الذكر كالضرع إذا حلب ذرة، طول ما انت عملت عصف نفسك سيأتي البول، وإذا ترك قرى ماشي. وقال أيضا رحمه الله النثر الذي مر معنا بدعة وليس سنة، ولا ينبغي للإنسان أن ينثر ذكره ماشي. نكمل بعد الصلاة، نكمل، أنا لسه ما خدتش الدرس ساعة لما كان الشيخ خيمي كده عشان هو خد مكانه مرة، إن شاء الله نبدأ في الدرس بإذن الله بعد الإيه، بعد الصلاة، اللي عايز يتوضأ واللي عايز يروح ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. علي صوتك يا اخي، تقول ايه؟ عايز ايه؟ عندك سفر سافر، استاذ من الدرس وسافر، انما الاخوه الاصل الدرس بتاعي بعد المغرب اخده، عايز تسافر سافر مش مشكله. وانا هقول لك ايه؟ يعني انت عايز تسافر كله يقطع الدرس ويروح معك؟